Entonces, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ودرسنا هذا يستمر من كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى الإمام أبي جعفر الطحاوي وابن أبي العز الله يرحمهما ويغفر لهما ويعفو عنا ويفيض علينا بركاتهما. نعم. يقول الشارح رحمه الله: ولا نزال في موضوع التوحيد. والشارح كما قلنا في الدرس السابق وفي الدروس السابقة أطال الكلام عليه ويطيل عليه. يقول رحمه الله تعالى: ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. يعني طبعا الصادقين هنا الأصل هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو صادق في دعواه الرسالة عن الله تعالى، ثم بعده الصادقون الذين صدقوا الله ورسوله، ونعم وهم الذين قال الله تعالى فيهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم نعم، هذا هو الذين يواظبون على الصدق ويلازمونه. نعم، الله تعالى هو المؤمن معنى المصدق لهم، يعني يظهر علامات صدقهم للناس وأمارات ذلك والبينات على ذلك. المصدق الذي، ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم عليهم من شواهد بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يري العبادة من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. يعني هذه يعني من عادة الله تعالى أن يري ذلك. نعم، يعني لا فراق من ذلك، لا فراق من ذلك. نعم، وهذا من لطفه وكرمه، من لطف الله تعالى وكرمه، ليس على سبيل الوجوب عليه أن يظهر صدق الصادقين من مدعي النبوة، أن يظهر عليهم أمارات صدقهم. نعم، سواء كانت هذه الأمارات من الآيات الأفقية أو النفسية، يعني يظهر يعني يظهر لهم المعجزات متعلقة بالأفق، كمثل انشقاق القمر وانفجار الماء وتكثير الطعام القليل. والنفسية وهو الذي هو نفسه، يعني هذه الصفات العظيمة الذي كان عليه والخلق العظيم الذي كان عليه وملازمته له من أول أمره إلى آخره، هذه الصفات نفسية. نعم، يعني كذا، يعني لعله هذا هو الذي يقصده الشارح. ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني أن الذي أي القرآن، لأن القرآن حق، لأنه إذا ثبت حقية القرآن فقد ثبت حقية أن الرسول الذي جاء به هو صادق في دعوة الرسالة. نعم، فأنه هو المتقدم، يعني المرجع أنه الضمير راجع إلى القرآن لأنه هو المتقدم في قوله: قل رأيتم إن كان من عند الله، ثم قال: نعم، ورأيتم إن كان القرآن من عند الله، يتبين لهم أنه إذن أنه أن القرآن هو الحق. ثم قال تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أنه شهيد على كل شيء، فشهد سبحانه لرسوله بقوله شهد له أنه صادق في دعواه الرسالة، فشهد له سبحانه لرسوله بقوله إنما جاء به حقا، بقول الله تعالى إنما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حقا، يعني المقصود هنا بقوله يعني ما يؤدي هذا المعنى، لأنه قال محمد رسول الله، محمد رسول الله، هذا شهادة بأنه يعني المرسل يقول أنه رسولي، المرسل يقول إنه رسولي. نعم، فشهد سبحانه لرسوله بقوله إنما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، يعني آيات الله الذي يفعلها ويخلقها دلالة على صدقه. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، يعني هذا النوع من الاستدلال استدلال على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بأسمائه وصفاته. والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية، استدلال بأفعاله وهذا استدلال بأسمائه وصفاته. والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية، واستدلال واو لابن من الواو، واستدلال بأفعاله ومخلوقاته. نعم، لأنه استدلال ما سبق بأفعاله ومخلوقاته. نعم نعم، فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح، الاستدلال يكون بالمخلوقات وبالآثار على الأشياء، لا يستدل، المعروف أنه لا يستدل بأسماء الله وصفاته على صدق الرسول أو على شيء آخر، لا يستدل بذلك. هذا أنت أتيت باستدلال غريب، من نوع غريب من الاستدلال. فإن قلت كيف استدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. فالجواب أن الله قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل. ما الذي أودعه في هذه الفطر؟ أودع فيها أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، أوضع فيها هذا، وأن لأنه أوضع فيها الاعتراف بالخالق، والخالق لا بد أن يكون كاملا في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه، يعني نعم يعرفهم ببعض بقسم منه منها وما وأخفى عنهم قسما أكبر وأعظم. نعم. ومن كماله المقدس، هذا هو الجواب، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء، يعني يشهد كل شيء واطلاع عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها؟ هذا هو محل الجواب، يعني جواب السؤال الذي تقدم. فقلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، يعني على نفي الشرك، كيف يستدل بأسمائه وصفاته على نفي الشرك؟ يقول هذا، يقول يعني أن الله تعالى موصوف بكل صفات الكمال، وهذا مودعا في فطر الإنسان. نعم، والإنسان يعني يشعر بها إذا لم تتنجس فطرته بالجحود والتعطيل. ومن هو هذا شأنه المتصف بغاية الكمال والمنزه عن جميع النقاص؟ لابد أن يخصص بالعبادة، أن يخص بالعبادة ولا يشرك به غيره، ولا يوجد من هو مثيل له في هذه الصفات، فكيف يعبد غيره وغيره هو مخلوق وضعيف وعاجز؟ ها؟ نعم، كما يعني العربي كان له صنم مفهوم يحمله معه، فوضعه عندما حل في محل وضعه، فأتى ثعلب فبال عليه، فبال على هذا الصنم فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ظل من بالت عليه الثعالب. فرماه وترك هذا. أي شو هذه عبادة؟ هذه الأمور لا شيء لا يقتضي، لا يقبلها العقل. وكانوا يصنعون من الحلو أصناما، وكانوا إذا جاعوا يأكلونها، ها، وتتحول في نفوسهم إلى العذرة، هذا ربهم يصير عذرة يخرج منهم. نعم، وكذلك يعني كل ما عدا الله كله عاجز ومخلوق وقاصر وناقص ونعم، فكيف يعبدون؟ من هذا وصفه؟ ولا يخصص بالعبادة من وصفه الكمال المطلق والتنزه عن كل النقاص. هذا محل. وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب؟ هذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا دليل أيضا، كما هو دليل على وحدانية الله في الإلهية، كذلك دليل على صدق محمد في دعوه الرسالة، لأنه لو كان كاذبا لما أقره ولما أظهر على يديه المعجزات الباهرات. نعم، وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف الأمر، بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره؟ ها، ينصر الله النبي نصر محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك، ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويثير على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذبا مفترا عليه. إذا كان كاذبا مفترا على الله، كيف الله يفعل بهذا الرجل هذه الأمور؟ إذا كان يعني الله لا يفعل هذه الأمور من عادته، ولا يليق بكماله أن يفعل هذه الأمور بمن يدعى النبوة كاذبا. والنبي والله تعالى قد فعل بهذه الأمور كلها وبمحمد صلى الله عليه وسلم وأظهر عليه الآيات الباهرات. فإذا هذا تصديق من الله لدعواه الرسالة، يعني كما يقول العلماء إظهار المعجزات على إظهار الله تعالى المعجزات على يدي مدعى الرسالة هذا بمنزلة القول من الله صدق عبدي في دعواه الرسالة عني، بمنزلة هذا القول من الله تعالى. ومعلوما أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك يعني أن يفعل هذه الأمور بمن يكذب في دعوة الرسالة. ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته، من أبعد الناس عن معرفة الله تعالى، لأن الله كيف يعني يؤيد وينصر ويخذل العدو ويظهر الآيات على يد مدعى الرسالة كذبا. والقرآن مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص، يعني الاستدلال بهذا النوع، وهذا من طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله، يعني يسأل ما دام أنه هو الله ها وأنه المتصف بصفات الكمال فلا بد اللائق به أن يفعل هذا ولا يفعل هذا، أن يؤيد مدعى الرسالة صادقا ولا يؤيد مدعى الرسالة كاذبا. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. نعم، وسيأتي لذلك الزيادة بيانا إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته، كما يستدل بأسماء الله وصفاته على صدق محمد صلى الله عليه وسلم بدعوه الرسالة، كذلك يستدل بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. إذا كان هو كذلك نزه عما يشركون، يعني استدل بهذه على نزهته عن الشرك، لأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وأضعاف ذلك في القرآن يعني كثيرة، وهذه الطريق قليل سالكها، يعني الاستدلال يقصد الطريق الاستدلال بأسماء الله وصفاته على صحة صدق على صدق الرسول في دعوة الرسالة وعلى نفي الشرك عن الله، هذا طريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه وتعالى يفضل بعض خلقه على بعض، يعني بعضهم يستدل بالمخلوقات وبصنع الله الذي أتقن كل شيء على الله وعلى، ثم يستدل بما صنع الله تعالى برسوله من الآيات الباهرة على صدق دعوة الرسالة، وبعضهم يستدلون بأسمائه وصفاته على وحدانيته وكذلك على صحة دعوة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه، يعني دليل على كثير من الأمور ومدلول على صدقه، وهناك دلال على صدقه، هو دليل على صدقه، حتى هو دليل على صدق نفسه وعلى صدق غيره. وهناك أمور كثيرة تدل على صدقه، يعني يحتمل أن يكون يعني من جهة هو دليل على نفسه ومن جهة هو مدلول عليه، لأنه إذا كان دين على نفسه صار هو مدلولا عليه، يعني مدلول هو دليل بما اشتمل عليه من الآيات والإعجاز ووجوه الإعجاز ووجوه البلاغة ووجوه الدلائل العقلية والسمعية، ومدلول على صدقه أيضا من جهة أخرى هو مدلول على صدقه. والشاهد والمشهود له، قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يعني قال ألم يكفهم هذا القرآن، فهو صار الدليل والشاهد، يعني لأن هذا القرآن المعجز الذي أعجز العالم كله أن يأتوا بآية من مثله. ها؟ ثم قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا، يعني ما تفعلون أيها الإنس والجن حتى يوم القيامة أن تأتوا بآية مثله. يعني سجل عليهم على أنهم لا يفعلون، وما أتى يوما واحد وقال أنا أفعل، ما أتى. نعم. وإذا عرف أن التوحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة. نعم، يعني طبعا يعني الحصر فيه نظر، لأن قد أرسل التركيز العظيم في القرآن على توحيد الإلهية، ولكنه هناك أيضا آيات كثيرة نزلت في توحيد الربوبية، مفهوم، يعني فيه حصرا، فهذا الحصر فيه نظرا. وإذا عرفت أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد ثلاثة أنواع وجعل هذا التوحيد توحيد العامة، والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. طبعا هذا التقسيم الثلاثي يعني هو ليس، هذا الذي ذكره ليس معهودا، ربما هناك بعض الناس ذكر ذلك، ولكن ليس دارجا ولا يعني منشورا ولا مقبولا عند العلماء، يعني بل المعروف عند العلماء توحيد الثلاثي، توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال، وهذه معناه مجمع عليه عند المسلمين كافة، توحيد الذات أنه لا ذات مثل ذاته، وتوحيد الصفات ليس لأحد صفات مثل صفاته، وتوحيد الأفعال معناه أنه هو الفعال وهو الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء، وليس لأحد نصيب من صفة الخلق والتأثير، هذا معنى توحيد الأفعال. وهذا هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرت، وقد صرحت بها كل الآيات وجاءت به الرسل وصرحت به الحديث النبوية وأجمعت عليه الأمة. لكن هذا التوحيد الذي أراد أن يرد عليه ليس معروفا، وإنما الذي يقرأ هذا القطعة من هذا الكلام يعني يتساءل من أجل عدم معرفته بهذا التقسيم، يتساءل من قال ذلك، من قال ذلك. فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمرسلون، منهم أكملوا في ذلك، وأولي العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهم وسلامهم، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه، وهو يعني يقصد توحيد الإلهية وجاهد الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه ونبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، أن يقتدى بالرسل السابقين في هذا التوحيد، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته، قال أولئك، وذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم، يعني قال لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فبهداه مقتده. فلا أكمل من توحيد من أمر رسوله أن يقتدي بهم، وهو توحيد الأنبياء والرسل، وهو يقصد به توحيد الإلهية. وكان يعلم أصحابه، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يعني هذا يعني يعلمهم أن يقولوا نحن على ملة سيدنا إبراهيم وما كان مشركا، يعني نحن موحدون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن يقولوا إذا أصبحوا، يعني كان عليه أن يقول ليس إذا أصبحوا أن يقولوا، يقول كان يعلمهم أن يقولوا إذا أصبحوا، مفهوم يقدم ويأخر. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء بهم عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود، يعني نفي تنفي الإلهية عن غير الله والمعبودية عن غير الله. وفطرة الإسلام، فطرة الإسلام يعني هو يفسر الحديث السابق أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة التوحيد ودين، فملة إبراهيم وملة أبينا إبراهيم يفسر ويقول ملة إبراهيم التوحيد ودين محمد ودين محمد هو ما جاء بهم عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص وأصبحنا على كلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام أصبحنا على فطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته من محبة الخلق لربه وعبادته ووحد وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة، يعني خاصة الخاصة، يعني إذا لم يكن أنبياء الله ورسوله خاصة الخاصة فمن هم خاصة الخاصة. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفل السفهاء. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه واصطفينا إبراهيم، الله تعالى يقول اصطفينا إبراهيم في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل وصلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها. يعني هنا يبين الشارح رحمه الله تعالى الذي عنده عقل مستقيم وفطرة سليمة لا يحتاج في الاستدلال على وجود الله وعلى صحة النبوة وعلى التوحيد إلى الدلائل الفلسفية، مفهوم الفلسفية والكلامية، بل القرآن محشو بهذا بالدلال على هذه الأمور، وهي دلال واضحة وجلية كما دائما أذكره وأكرره. هذا الذي يقصده الشارح رحمه الله، يقول: وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال على وجود الله وتوحيده وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في دعواه الرسالة، لا يحتاج إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم، البتة لا يحتاج إليها، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبها يحصل لها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفعه إذا سلم قلب صاحبه من ذلك من الشبه والشكوك. ولكن الدلائل الفلسفية والكلامية فضلا عن أنها لا تريح البال تسبب الشبهة والشكوك فيها. وأي دليل هذا؟ يعني هذا كلام صحيح. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم صاحبه قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. نعم، وهنا نتوقف، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونكتفي في هذا اليوم بهذا الدرس. نعم.